إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، وأنه بسبب هذين الأمرين يقع التفرق بين الناس والعداوة والبغضاء. فإذا رفع الأمر الأول وهو الجهل، فلا يرفع هذا ما بين الناس من الخصومة والعداوة إلا إذا انضم إليه الأمر الثاني وهو العدل. فإذا لم يتمكن العبد من مقاومة هذين الأمرين حتى يصير عالما عادلا، وقعت الخصومات بين الناس. فليس العلم وحده رافعا للخلاف، بل قال الله عز وجل: وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأثبت الله عز وجل الاختلاف بعد وجود العلم، وجعل لهذا سببا وهو البغي، وهو نقيض العدل. والبغي هو تجاوز الحد والتعدي، وقال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأثبت الله عز وجل في هذه الآيات أمرين: الأول أن العلم لا يرفع الخلاف والعداوة بين الناس، بل يوجد العلم ويوجد التفرق والخلاف والخصومة والعداوة. والثاني أن السبب في هذا هو البغي، فمن حصل العلم لكنه كان باغيا، فهذا يوقع من الشر أعظم مما يوقعه الجاهل. وقد حمل البغي بني إسرائيل على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مع تمام علمهم بنبوته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لماذا كفروا؟ بغيا وحسدا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقومه. فهذا هو الأصل الأول. والبغي يكون في أمرين: بغي على النصوص، وبغي على حامليها. بغي على النصوص وبغي على حامليها. وبهذين الأمرين تقع الخصومة بين الناس، وتسيل الدماء وتقع الفرقة والعداوة. والبغي على النصوص هو ألا يتعامل الرجل مع النصوص كلها معاملة واحدة، بل يقبل بعض الأخبار ويرد بعضها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أصدق الناس قاطبة، وأعلمهم بالهدى وأنصحهم للخلق، كما قال الله عز وجل في كتابه المجيد: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. فالرسل لا يقولون إلا الحق. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. فالرسل لا يتكلمون بالباطل قط. وهذا يقتضي أن يعامل الرجل أخبار الرسل كلها على جهة التسليم والقبول. فإذا وقع العدل في التعامل مع النصوص تآلفت القلوب، كما قال الله عز وجل: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا أقام الناس الدين كل الدين وقبل النصوص كل النصوص لم تقع العداوة بينهم، إنما تقع الخصومة إذا قبل الناس بعض أخبار الرسل وحرفوا بعضها الآخر. فهذا بغي وعدوان على النصوص وتجاوز لحد العبد. فللعبد حد مع الرسل لا يجوز أن يتجاوزه، لسيما إذا كان الخبر معلقا بالغيب. فليس أمام العبد إلا أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تجاوز هذا الحد أن يعمل العقل مع النص وأن يرد النص، فهذا قد بغى على النصوص. تقابله طائفة أخرى يأخذون بالخبر كله فتقع العداوة بين هاتين الطائفتين، فتحريف النصوص يولده البغي. وهذا كان من شيمة اليهود، كما قال الله عز وجل عنهم: يحرفون الكلم عن مواضعه. ولهذا عقوبة شديدة. فمن لم يقبل أخبار الرسل كلها ويعمل العدل لعنه الله عز وجل، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وهؤلاء الناس لا يؤمنون، إنما إيمان القلب لا يثبت إلا مع التسليم للنص. لكن الذي يتعامل مع أخبار الله وأخبار رسله بعقله فيقبل بعضا ويحرف بعضا، هذا لا يؤمن، كما قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الذي يحرف النصوص لا تطمع في إيمانه، كلما جاءه نص أعمل فيه معاول التحريف. وخذ هذا مثالا، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فانظر كيف قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الله بالتسليم، بل كيف توافقت الألفاظ والعبارات. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أمين من في السماء. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. وذكره البخاري معلقا في كتابه التاريخ الكبير، ولفظه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ربه، وقبل أصحاب النبي أخبار الرسل، وتواردت العبارات واتفقت الكلمات، فلم تقع العداوة ولا الخصومة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء الخالفون من بعدهم فخالفوا بين أخبار الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر لأحدكم ما تقدم من ذنبه. فقبلوا هذا الخبر بالتسليم مع أنه غيب، فلهم رأوا الملائكة ولا سمعوهم، لكنهم قابلوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسليم، وأذعنوا لنبيهم بأن الملائكة في السماء، وهذا خبر عن غيب، وأن القارئ إذا أمن تؤمن الملائكة على قوله، وهذا أيضا غيب. فلا رأوا الملائكة ولا سمعوهم، لكنهم قابلوا الخبر بالتسليم. فلما جاء الخبر عن الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ ردوا الخبر ولم يقبلوه، وحرفوا معناه وقالوا: الله في كل مكان. فلما قابلوا بعض أخبار النبي بالقبول وبعضها بالتحريف وفسروه على غير مراد الله، وقعت العداوة بين الناس ببغيهم على النصوص، وما زالت الخصومة بعد في الناس بين أهل السنة الذين قبلوا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، بسبب ماذا؟ بسبب بغيهم على النصوص. قابلوا بعض أخبار النبي بالقبول وبعضها الآخر بالتحريف الذي يسمونه تأويلا، بل إنه من العجب من العجيب أن الخبر عن الله وأسمائه وصفاته قابلوا بعضه بالقبول وبعضه بالرفض، مع أن الباب واحد، فقابلوا قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فقبلوا هذا الخبر بالتسليم وهو عن الله، وقابلوا قول الله عز وجل عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، بالتحريف والرد. فانظر كيف تعاملوا مع الخبر مع أن الباب واحد، الكلام عن الله وأسمائه وصفاته. فما هو السبب؟ أنهم ظنوا أن قوله وهو معهم يدل على ما ذهبوا إليه فقبلوه، وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله يخافون ربهم من فوقهم ينقض عليهم أصولهم، فقبلوا بعض الخبر وردوا بعضه الآخر، والباب واحد كما تقدم ذكره. فبسبب هذا وقعت الخصومة بين الناس، وما زالت الخصومة بعد في بني آدم، وليس بين الخبرين تعارض، فإن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وقد افتتح الله عز وجل الآية بعلمه وختمها بعلمه، فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بقوله: بكل شيء عليم. وتناقضوا، فكل من خرج عن دلالة النصوص لا يكون معه عقل أبدا. وقد روى ابن أبي حاتم في كتاب السنة عن الأصمعي أن رجلا قرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فسمعته امرأة جهم فقالت: محدود على محدود؟ فيا ويحهم، وقولهم هو الباطل، فإنهم جعلوا رب العالمين محدودا إذ حوته الأماكن. فإذا كان الله في الأرض فقد حوته الأرض، وكانت الأرض أكبر منه، فهم الذين جعلوا الله محدودا في محدود، وجعلوه في أجواف الكلاب والخنازير والحشوش والأخلية وفي كل مكان قدر. ولهذا كان عبد الله بن المبارك يقول فيما رواه الدارمي: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لقبحه وشناعته. ولهذا ما زال البغي في الناس ولا تزال الخصومة، فابن آدم ظلوم جهول ما دام يعمل معول الهدم في نصوص الوحيين، فلا تطمع في اجتماع الناس، إنما يجتمع الناس إذا أخذوا بنصوص الوحيين كلها، حينئذ يجتمعون. لكن لو جاءهم العلم والآيات البينات مع وجود البغي لوقعت العداوة بين الناس والخصومة، ولا ترفع هذه العداوة إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، بالتوبة من البغي والتسليم لخبر الوحيين تسليما مطلقا، لا فرق بين خبر وخبر، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فاسمع لخبر اخر كيف تعامل معه فئام من الناس. قال الله عز وجل في كتابه المجيد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي هذا النص جملة من الخبر عن الغيب، ففيها وقوع المحاورة بين الله عز وجل وبين عدوه من خلقه إبليس. فهل سمعوا المحاورة؟ وهل رأوها؟ فهذا خبر عن غيب، قبلوه وسلموا له. وخبر آخر عن خلق إبليس من النار، فهل رأوا رب العالمين؟ هل رأوا إبليس حين خلق؟ هل رأوا خلق آدم؟ لكنهم قبلوا الخبر عن أصل خلق إبليس وصدقوه، وعن خلق آدم، وكلها أخبار غيب، لكنهم لم يقبلوا قول الله عز وجل: خلقت بيدي، فردوا هذا الخبر، مع أن الجميع أخبار غيب لم يرها أحد، ففرقوا بين بعض النصوص، فحرفوا بعضها وقبلوا البعض الآخر. وقابلهم أهل الحق الذين قبلوا خبر الله عن نفسه وخبر النبي عنه، وسلموا للنصوص كلها. فكان هؤلاء بإزاء من حرف بعض النصوص، فدارت الحرب بينهم ولا تزال، حتى يرجعوا إلى جادة التسليم للنصوص. فالبغي أصل في هذا الباب، استحلت به من دماء، وبدع به من أقوام، وقتل بسببه أقوام، ودخل النار أقوام بسبب هذا البغي والعدوان على النصوص. وفاز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن لزم طريقهم، فقد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه أن الله خلق آدم بيده، فقبلوا خبر الله عن نفسه، فلم تقع خصومة بين الصحابة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: لم يختلف أصحاب النبي في حرف واحد في العقيدة، لأنهم سلموا للنصوص كلها، بل إن المتتبع لأقوال الصحابة لا يرى أن ألفاظهم هي ألفاظ النبي، وألفاظ النبي هي ألفاظ ربه. ما خرجوا عن التسليم حتى في مجرد قبول الخبر ولفظه، بخلاف من جاء بعدهم وقابلوا الأخبار كبضاعة يقبل العبد بعضها ويدع بعضها، فسلموا لبعض النصوص وردوا بعضها بتحريفهم لمعناها على غير مراد الله ورسوله، فوقعت الخصومة بين الناس، ولا تزال الخصومة في الناس ما دام البغي في بني آدم. فإذا تبين لك هذا، فاعلم أيها العبد أنك بين هاتين المخافتين: بين جهل يسبق الأخبار، وبين بغي يعقبها. فأنت في أغلب حالك جاهل بما يحبه الله ورسوله، وأنت بعد العلم به قد لا يوافق هواك. فتتأول بعض كلام الله ورسوله وتفسره على غير تفسيره بغيا وعدوانا على النص. وقليل من عباد الله من جمع بين العلم والعدل. وسوف يتبين بالمثال عظم هذه المحنة. وقد ذكر بعض السلف أن من جمع بين العلم والعدل فهو من أولياء الله عز وجل، وهؤلاء قوم ندر. وكم من عبد يدفع النص بجهله أو يدفع النص ببغيه لأنه لم يوافق الهوى، فأنت بين هاتين المخافتين، حري بك إذا وقفت بين يدي ربك في كل صلاة فقرأت قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، علمت عظم حاجتك إلى الهدى وإلى توفيق الله عز وجل لك، وأن الله إذا لم ينعم عليك بسلوك هذا الطريق المستقيم احتوشتك قطاع الطرق من كل جانب، فإما غبت في بحار الجهل أو في ظلام البغي فصرت من الهالكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.